الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. ما زال بصفاته، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى وإيانا: ما زال بصفاته قديما، أي أن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا. الله متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني قبل أن يخلق الخلق، لم يزدد بكونهم يعني بوجودهم في هذه الدنيا، لم يزدد بوجودهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان في صفاته أزليا، الأزل يعني في القدم، أزل بصفاته أزليا مقابل الأبد، الأزل والأبد. الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا، أولا وآخرا، سبحانه وتعالى هو الأول كما مر معنا فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. وكما كان في صفات أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. أراد بهذا الكلام أن الله جل وعلا لا يتجدد له شيء من الكمال لم يكن موصوفا به من قبل، لا يتجدد له شيء من الكمال لم يكن موصوفا له أو به من قبل، فهو موصوف بصفات الكمال الأزل والأبد. وسبحانه ليس لصفاته بداية كما أنه ليس لذاته بداية. وأما أفعاله جل وعلا فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، أفعال الله جل وعلا قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع يعني أن الله جل وعلا متصف بها أزلا، متصف بها أزلا، لم يفعل الشيء لم يكن إيش متصف به من قبل، وهي إيش حادثة الآحاد، يعني يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا كما قلنا لم يزل متصفا بصفات الكمال، أي صفات الذات وصفات الفعل. والصفات كما مر معنا تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات إيش منفية. ثبوتية يعني أثبتها الله لنفسه، منفية يعني نفاها الله عن نفسه. والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية أي أن الله متصف بها أزلا وأبدا، لا تفك عن الله بحال من الأحوال. والصفات الفعلية هي المتعلقة بإيش بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى، يعني يفعلها متى شاء. وقوله هنا لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، هذا فيه إجمال الكلام، فيه إجمال، سيأتي زيادة بيان في الكلام الآتي بإذن الله تعالى. طيب، نبات الصفات، نقولنا أن الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية. نفات الصفات الذين نفوا الصفات الفعلية عن الله جل وعلا، الصفات الاختيارية، لهم شبهة في النفي. ما هي؟ قالوا أن الله منزه عن حلول الحوادث، عن حلول الحوادث، يعني جعلوا هذه الصفات التي تحدث بمشيئة الله، يعني يفعل ما تشاء، جعلها إيش؟ حادثة. واضح؟ وإذا اتصف الله بها قالوا جعلنا الله محل لإيش؟ لأشياء حادثة. فبيش النتيجة؟ قالوا ننفي هذه الصفة، إما أن يؤولوا أو يعطلوا أو يفوضوا أو غير ذلك. هذه شبهتهم. وحلول الحوادث من الألفاظ إيش؟ التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء وقال حلول الحوادث أو ينزه الله عن حلول الحوادث، نقول ما مقصودك بحلول الحوادث؟ ما مقصودك بحلول الحوادث؟ فإذا قصد أن الله منزه أن يحل فيه شيء من مخلوقاته، نقول هذا إيش؟ هذا حق الله جل وعلا، منزه عن أن يحل شيء من مخلوقاته فيه. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. لكن نقول هذا اللفظ ما يسعفك، لفظ محدث، عبر بتعبير شرعي. وإن قال المراد بحلول الحوادث أي قيام الأفعال الاختيارية بالله، الصفة الاختيارية والأفعال الاختيارية بالله سبحانه وتعالى، نقول إيش؟ هذا إيش؟ هذا الكلام باطل. الله جل وعلا متصف بصفات الكمال، صفات الذات، صفات الأفعال، متصف بها بلا تمثيل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الضلال، طبعا عندنا الآن مسألة يذكرها الشراح في هذا الموطن، يعني هي من يعني أصعب المسائل المتعلقة بهذه العقيدة، هي ليست منها لكن لارتباط كلام الطحاوي بها، لأن يعني كلامه يشير إلى موافقة أهل الكلام. هذه المسألة، مسألة حلول الحوادث وما يتعلق بها، تكلم أهل العلم في مسألة التسلسل في هذا الموطن. مسألة إيش؟ التسلسل. لأن أهل الباطل عندما نفوا قيام الأفعال الاختيارية بالله قالوا يجب أن تكون من جنس المخلوقات، أو لجنس المخلوقات بداية، لجنس المخلوقات بداية، وقبل هذه البداية قال يمتنع دوام الحوادث أو تسلسل المخلوقات، فجرم ذلك إلى أن الله جل وعلا حدث له الفعل بعد أن لم يكن متصفا به. هذا عند أهل الباطل. والتسلسل اللي تكلم عنه أهل الباطل هو لفظ مجمل، كذلك لفظ مجمل لم يرد نفيه ولا إثباته. وذكر العلم أن التسلسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، التسلسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تسلسل واجب، وتسلسل ممتنع، وتسلسل ممكن. تسلسل واجب، وتسلسل ممتنع، وتسلسل ممكن. تسلسل الممتنع هو تسلسل الفاعلين، تسلسل الفاعلين، هذا ممتنع بالاتفاق، ممتنع بالاتفاق. وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الصحابة من خلق كذا من خلق إلى أن يصل إليه إلى الله جل وعلا، هذا أمر منهي عنه، لأن لا بد أن ينتهي الفاعلون إلى من؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا الذي خلق كل هذه المخلوقات. وهذا ممتنع التسلسل في الفاعلين، يعني الفاعل هذا قبل فاعل قبل فاعل قبل إلى من؟ لا، نقول ينتهي إلى إيش؟ إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق كل شيء. واضح هذا؟ طيب، الممتنع الواجب هو ما دل عليه الشرع من دوام أفعال الرب سبحانه وتعالى في الأبد، من دوام أفعاله في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم إيش؟ نعيما آخر، أحدث لهم نعيما آخر. هذا تسلسل إيش؟ تسلسل إلى ما لا نهاية، لأن الجنة هل ينتهون؟ هل لهم نهاية ويفنون؟ لا، وإنما أبد الأبد يتنعمون في جنات النعيم. فهذه الأفعال التي يفعلها الله وهذا النعيم الذي يعطيها للجنة ونحو ذلك، هذا يسمى تسلسل إيش؟ واجب، يعني إيش؟ ما لا نهاية. واضح هذا؟ تسلسل سمى تسلسلا واجبا. وكذلك التسلسل في أفعاله من جهة الأزل، من جهة الأزل، وأن كل فعل من أفعال مسبوق بفعل إلى، لأن الله جل هو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وليس لأوليته بداية وليس لآخريته نهاية، كذلك أفعاله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ المسألة فيها شوية من يعني الصعوبة، لكن من باب الإيضاح، لأن الشراح ذكروها في هذا الموطن. النوع الثالث اللي هو التسلسل إيش؟ التسلسل الممكن، وهو التسلسل في مفعولاته ومخلوقاته، التسلسل في مفعولاته ومخلوقاته، تسلسل المخلوقين. وهذا التسلسل، تسلسل المخلوقات، فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجهمية، الذين قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، قال يمتنع هذا دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، هذا قول من الجهمية. ذلك قالوا بإيش؟ بفناء الجنة والنار، لأنهم قالوا بامتناع إيش؟ تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. الثاني هو قول جمهور المتكلمين، هؤلاء قالوا بإيش؟ بامتناع الحوادث في الماضي وجوازه في المستقبل، امتناع الحوادث في إيش؟ في الماضي وجوازه في المستقبل. والقول الثالث وهو الصواب، جواز دوام الحوادث في الماضي والمستقبل. وإذا قلنا هذا لا يعني قدم العالم وهو، لا، نقول بأن المخلوقات بجواز المخلوقات في الماضي وأنها تنتهي إلى إيش؟ إلى الله جل وعلا سبحانه وتعالى، كذلك في المستقبل، في المستقبل. فالنعيم وهذه المخلوقات وما يحصل من المخلوقات إلى ما لا نهاية، والله جل وعلا هو إيش؟ الآخر الذي ليس بعده بعده شيء. طيب، الآن شوف كلام الطحاوي رحمه الله في الكلام الآتي، تجد أنه إيش؟ قريب من كلام إيش؟ من كلام المتكلمين اللي هم القول الثاني. طيب، قال رحمه الله: ليس بعد الخلق، بعد خلق الخلق، قال رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ذلك طيب. قال الشيخ رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني إيش؟ يعني أنه خالق قبل أن يخلق إيش؟ أن يخلق الخلق، متصف بصفة الخلق سبحانه وتعالى. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، والباري هو الذي يحدث الشيء من العدم. فليس بإحداث البرية استفاد اسم الباري. ثم قال: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذا ككلام السابق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قبل إنشائهم، فهذا يبين أن أفعال الله جل وعلا لا تتعلق بإيش؟ بالمخلوقين، وأنه متصف لا تتوقف على المخلوقين. وهنا قوله ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، هذا اللي قلنا كأنه إيش؟ يوافق القول الثاني من أقوال إيش؟ المتكلمين، اللي هو قول جمهور المتكلمين في امتناع تسلسل الحوادث في الماضي. امتناع تسلسل الحوادث في الماضي وجوازها في المستقبل. معنى هذا أنهم لابد للمخلوقات، يعني بدأت وقبل ذلك والله كان معطل من الفعل، يعني بقي مدة معطل من إيش؟ من الفعل. ثم بعد ذلك حصل له الفعل بعد أن كان إيش؟ بعد أن كان ممتنعا عليه ونحو ذلك. واضح هذا؟ أهل السنة الجواز، أهل السنة الجماعة قال لا، بجواز تسلسل الحادث في الماضي ولم يقول بقدم العلم ولا غيره، كما أنه يجوز تسلسل في الماضي إلى أن نقول إيش؟ أن الله هو الأول الذي ليس قبله، كذلك في المستقبل مخلوقات مخلوقات مخلوقات ونعيم متجدد، والله جل وعلا هو الآخر الذي ليس بعده شيء. واضح هذا؟ واضح أخوان؟ طيب. ثم قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء. طيب. وهو السميع البصير. ذلك بأنه على كل شيء قدير، ذلك هذا مرتبط بالكلام السابق، تعليل لما سبق، ليش هو الخالق، ليش هو البارئ، وليش كذا كذا، لأنه على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. إن الله على كل شيء قدير، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، وكان الله على كل شيء مقتدرا. والأدلة في إثبات قدرة الله كثيرة جدا، كل ما في هذا الكون من إحكام وإيجاد وإتقان كله دليل على إيش؟ على قدرة الله جل وعلا، على قدرة الله جل وعلا. فلا يخرج شيء عن قدرته، لا يخرج شيء عن قدرته. وفي هذا رد على من يا إخوان؟ رد على من؟ على المعتزلة، على المعتزلة الذين أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله وقدرته ومشيئته. واضح؟ أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله ومشيئته وقدرته. قالوا أن العبد الذي يخلق فعل نفسه، وهو الذي يقدر على ذلك، وهو الذي يشاء ذلك، وفر من وصف الله بشيء ووصفوه بشر من ذلك عياذا بالله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل شيء إليه فقير. إذن كل هذه المخلوقات هي مفتقرة إلى الله جل وعلا في كل شيء، بخاصة البشر. ولو وكل الإنسان إلى نفسه لوكل إلى ماذا؟ إلى ضعف، وأدى بذلك إلى الهلاك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله الغني الحميد. الله جل وعلا هو الغنى المطلق، وكل هذه المخلوقات محتاجة إليه، مفتقرة إليه. وهذا يوجب في حق العبد ماذا؟ أن يتعلق بالله الغني سبحانه وتعالى، ولا يتعلق بمن؟ ولا يتعلق بالبشر، لا يتعلق بالبشر. أن تعرف أن كل هالبشر، كل هالمخلوقات فقيرة إلى من؟ إلى الله. فالواجب عليك إيش؟ أن تتعلق بالغني بكل وجه اعتبار سبحانه وتعالى، له الغنى المطلق، الله هو الغني الحميد. قال: وكل شيء عليه يسير. كل شيء عليه يسير، هين، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال في الآية الأخرى: أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير، إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. لأن كل شيء على الله يسير. قال: لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء. وهذا لكمال غناه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء. ثم قال بعد ذلك: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومرت معنا هذه الآية، وقلنا هذه الآية أصل في باب الأسماء والصفات. هذه الآية العظيمة أصل في باب الأسماء والصفات، ففيها الرد على الممثلة والرد على المعطلة. وأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل وأهل إيش؟ أهل السنة والجماعة وسط في أبواب كثيرة. ففي باب الأسماء والصفات يا شيخ، أنت شيخ، وسط بين من ومن في باب الأسماء، في باب الأسماء والصفات؟ معنى ولا تفكر في البلد؟ هذول يمكن خايفين، قاموا سألناهم المرة السابقة. يا شيخ قلناها قبل شوي. يا شيخ أنت لا اللي وراك. بين المعتزلة والجهمية؟ لا، بشكل المعتزلة باب واحد. بين، بس كلمت قبل أن يؤذن لك نخصم عليك. بين المعطلة والممثلة في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل. كل أهل الكلام داخلين في إيش؟ التعطيل، واضح؟ فعندك سلمك الله الجهمية معطلة. التعطيل إيش معناه؟ الإنكار، يعني كل من أنكر أسماء وصفات أو بعضا منها فهو من أهل إيش؟ من أهل التعطيل. فعندك مثلا الجهمية معطلة، المعتزلة معطلة، الأشاعرة معطلة، الماتريدية معطلة، الكلابية معطلة، الكرامية معطلة، السالمية معطلة، كل هؤلاء، واضح؟ وقبل هؤلاء الفلاسفة والباطنية كلهم من أهل التعطيل. يشملهم إيش؟ يشملهم التعطيل، مستقل ومستكثر. طيب، الفريق الثاني أهل التمثيل الذين مثلوا صفات الخالق بصفات إيش؟ المخلوق، سواء مثلوا الخالق المخلوق أو المخلوق بالخالق. فهذه الآية رد على هؤلاء وعلى ليس كمثله شيء. رد على من؟ على الممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة. السنة جماعة وصف في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. فمثلا في باب القدر وسط بين من ومن؟ بين القدرية والجبرية. بين القدرية والجبرية. يأتي كلام إن شاء الله على القدر. مثلا في باب الصحابة وسط بين من؟ بين النواصب بشكل عام وبين إيش؟ الرافضة. بين النواصب وبين النواصب نصب العداء لآل البيت والرافضة غلوا في آل البيت. واضح هذا؟ في باب الإيمان كذلك. في جميع أبواب إيش؟ في جميع أبواب الدين تجد الوسط بين ضلالتين. ثم قال الشيخ رحمه الله قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى. هنا يبين أن الخلق مستلزم للعلم، مستلزم للعلم. فهذا الخلق كله ما يصدر إلا عن عالم. هذا الخلق بإتقانه وإبداعه، كل هذا الكون وهذا الخلق السماوات وأرض ذات فجار وبحار ذات أمواج كلها تدل على الله جل وعلا، وتدل على أنه متصف بإيش؟ بصفة العلم. متصف بصفة إيش؟ العلم. لا يمكن أن يتقن هذا الخلق إلا من هو عالم سبحانه وتعالى. لا، قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق، وهو إيش؟ اللطيف الخبير. وصفة العلم من أعظم الصفات الذاتية، هي صفة إيش؟ صفة ذاتية، لأن الله جل وعلا متصف بها أزلا وأبدا. وهذه الصفة دلت عليها النصوص الكثيرة، بل دلت على يعني دقة علم الله جل وعلا، تفاصيل علم الله سبحانه وتعالى، وما يعلمه جل في علاه. وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. بل علمه محيط بكل شيء، تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل ما في هذا الكون لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك العباد وأعمال العباد وما يخطر في القلوب والهواجس وغير ذلك، كل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، في الأرض ولا في السماء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن علم الله جل وعلا من أعظم الصفات كما قلنا. أهل الباطل أنكروا هذه الصفات، مثل الجهمية أنكروا الأسماء والصفات كلها، والمعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، جعلوا أسماء مجردة، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. ومن الأشياء المهمة في هذه الصفة أن علم الله أزلي لا يتجدد، لا يتجدد. علم الله إيش؟ أزلي، متصم به أزلا وأبدا، لا يتجدد، يعني لا يحدث له العلم بعد أن لم يكن متصفا به. يعلم في كل وقت وحين، متصف بالصفة في الأزل والأبد. فهذا يبين لنا بطلان ما عليه الباطل الذي قال ليعلم الشيء بعد إيش؟ بعد وقوعه كغلاة القدرية. قال الأمر إيش؟ الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه عياذا بالله تعالى. هذا فيه تنقص في حق الرب جل وعلا. طيب لو جاء إليك إنسان وقال ما تقول في قول الله جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، لنعلم من يتبع الرسول ونحو ذلك من الآيات، فهذا معناه إيش؟ يقول القائل معناه أن علم بالشيء بعد وقوعه. ما الجواب عن ذلك؟ علم الظهور، أحسنت، يسمى علم إيش؟ علم الوجود والظهور، أن الله علم به يعني علمه موجودا، وإلا فهو إيش؟ يعلم به قبل وجوده سبحانه وتعالى، قبل أن يوجد هذا الشيء. لكن هنا قوله سبحانه وتعالى إلا لنعلم، يعني لنعلم هذا الشيء موجودا ويكون حجة على الناس ويبرزه ويظهره لي الخلق سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقدر لهم أقدارا، أي أن الله جل وعلا قدر الأقدار لجميع الخلائق، إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وجاء في الحديث الصحيح قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وجاء في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله وحدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات كتب رزقه وأجله وعمل شقي أو سعيد. إذن كل هذا يبين لنا أن الله قدر المقادير لجميع الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وضرب لهم آجالا، وضرب لهم آجالا أي أن الله جل وعلا جعل لكل الخلائق أجلا لا يستقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون، لا يستقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون، لكل أمة أجل إذا جاء أجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. لأن كل المخلوقات لها أجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر، كل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن ذلك بنو آدم جعلهم إيش؟ جعلهم آجالا مؤجلة، وما كان لنفسي أن تموت إلا كتابا مؤجلا محدد أجل قبل أن تخلق، كل شيء إيش؟ كل شيء محدد ومقدر ومكتوب عند الله جل وعلا. وهذا كلام فيه الرد على من؟ على المعتزلة. المعتزلة قالوا قالوا المقتول مقطوع عنه أجله. كيف مقطوع عنه أجله؟ دائما اللي يجي دائما في الصف الأول دكاترة والأساتذة يغفلون عنهم يقول ما شاء الله مجتهدون ما شاء الله انكم مجتهد ايش معنى مقطوع عنه اجله؟ مقطوع عنه اجله المقتول، قال مقطوع عنه اجله، ايش معنى مقطوع عنه اجله؟ عائشة بمعنى أن القاتل قطع عليه الأجل، وإلا له إيش؟ له أجل آخر، لو لم يقتله ها لا بقي إلى أجل آخر، لبقي إلى أجل آخر. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل كما قلنا، وهذا مصادم للنصوص الشرعية كما مر معنا، مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن كتابا مؤجلا، وجاء في الحديث كما مر معنا أنه وهو في بطن أمه يرسل فيكتب إيش؟ عمله وأجله، أجله يحدد، ما قال له أجلان، أجله متى يموت؟ يموت في الوقت الفلاني، يموت بحادث، يموت بمرض، يموت بقتل، يموت بكذا كذا كذا إلى آخره، كلها إيش؟ كلها مقدرة، ولا يستقدم ولا يستأخر. واضح هذا؟ إذن كلام من أفضل الباطل وهو مصادم للنصوص الشرعية. قال خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا وهذا كلام من الشيخ رحمه الله تعالى، كلها في تقرير مسائل القدر، في تقرير مسائل القدر، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون، كل هذا تأكيد للكلام السابق. الله جل وعلا يعلم عمل كل إنسان في هذه الدنيا إن خيرا وإن شر، من خير وشر، كل ذلك يعلم سبحانه وتعالى، يخفى عليه ولا يخفى عليه شيء، وقد كتبه في اللوح المحفوظ كما جاء في الحديث السابق. ثم قال قال رحمه الله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، هنا كلام عظيم أتى بها الجملة بعد إيش؟ بعد مسائل القدر، يبين لك وجوب الجمع بين إيش؟ بين الشرع والقدر، بين الشرع والقدر، هذا من أهم المسائل، الجمع بين الشرع والقدر، فيؤمن العبد بقضاء الله وقدره وأن كل شيء تحت مشيئته سبحانه وتعالى وخلقه، وأنه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ويؤمن أيضا بالشرع، ويؤمن بالشرع فيفعل ما أمره الله به وينتهي عما نهاه الله عنه سبحانه وتعالى، فيجمع بين هذا وهذا، لا يتكل على القدر، لا يغلو في القدر ويغفل عن إيش؟ الشرع، ولا يغلو في الشرع ويغفل عن إيش؟ عن القدر، بل لا بد أن يجمع بين هذا وهذا. وفي هذا خالف أهل الباطل، فعندنا مثلا الجبرية غلوا في ماذا؟ غلوا في القدر وأهملوا الشرع، أهملوا الشرع، وشابهوا بذلك من؟ أهل الإشراك المشركين، بذلك سماهم العلم القدرية المشركية، لأنهم شابهوا إيش؟ شابهوا أهل الإشراك، شابهوا أهل الإشراك. الإشراك إيش قالوا؟ لو شاء الله ما أشركنا، يعني هنا غلوا في القدر حتى احتجوا به على ماذا؟ على ترك الشرع. واضح هذا؟ إذا عندنا ممن خالف في هذه المسألة الجبرية اللي يسمون إيش؟ يسمون المشركية، يسمون المشركية. وقابلهم اللي هم إيش؟ من غلا في إيش؟ في الشرع وأهمل القدر كالمعتزلة. وهؤلاء المعتزلة شابهوا من؟ شابهوا المجوس، شابهوا المجوس، لأن قالوا العبد هو الذي يخلق إلى نفسه، فجعلوا مع الله إيش؟ خالقين. والمجوس جعلوا لهذا العالم صانعان، وهؤلاء جعلوا له إيش؟ صانعين. فلذلك شابهوا من؟ شابهوا المجوس في هذا الأصل، فسماهم العلم إيش؟ القدرية المجوسية، القدرية إيش؟ المجوسية. واضح هذا؟ لأنهم قالوا العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقين، أخرجوا فعل العبد عن خلق الله ومشيئته سبحانه وتعالى. هناك فرقة ثالثة أيضا زلت في باب القدر وباب الشرع، وهم الذين جعلوا الشرع والقدر متناقضا، جعلوا الشرع والقدر متناقض، يعني أثبتوا الشرع وقال لكن إيش؟ لكن قالوا بتناقض الشرع والقدر. وهؤلاء يسمون إيش؟ الإبليسية، الإبليسية، الإبليسية، يعني شابهوا إيش؟ طريقة إبليس، شابهوا طريقة إبليس عندما اعترض أو عارض بين الشرع والقدر، اعترض على الرب سبحانه وتعالى، طعن في حكمته جل وعلا، مع أنه يقر بأن الله إيش؟ هو الذي يخلق وهو الذي يفعل وهو إلى آخره. إذن هذا الفريق الثالث، هؤلاء سموهم شيخ الإسلام الفرق الخائضة في القدر، جعلهم ثلاث فرق، الفرق الخائضة في القدر. الفرقة الأولى من هم؟ الجبرية، سموهم إيش؟ المشركية، لأنهم يعني شابهوا أهل الإشراك وهم الجبرية. والفرقة الثانية المعتزلة، المجوسية، المجوسية وهم المعتزلة لأنهم شابهوا المجوس. الفرقة الثالثة الإبليسية، لأنهم شابهوا إيش؟ شابهوا إبليس فيما ذهب إليه. واضح هذا؟ ثم قال الشيخ قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وهذا فيه إثبات المشيئة الشاملة لله سبحانه وتعالى. ومر معنا كثيرا أن مراتب القدر أربعة: المرتبة الأولى علم الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، والثاني كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ، والثالث المشيئة الشاملة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والرابع خلق الله جل وعلا لكل شيء، فلا يخرج عن خلقه شيء سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله فهو مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى. فهنا أراد إيش؟ أن يثبت المشيئة الشاملة لله رب العالمين، المشيئة الشاملة لله رب العالمين. فكل ما يجري في هذا الكون من حركة أو سكون أو إحياء أو إماتة أو مرض أو صحة أو إلى آخره، كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، مشيئة الشاملة النافذة، مشيئة الشاملة النافذة. قال: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. العباد لهم إيش؟ لهم مشيئة واختيار، لكن مشيئتهم واختيارهم تحت إيش؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى. والمراد هنا أن لهم مشيئة في أفعالهم الاختيارية، في أفعالهم الاختيارية، لأن العبد له فعلان، فعل اختياري وفعل غير اختياري، فعل اختياري وفعل غير اختياري. فعل اختياري الأكل والشرب الذهاب الإياب اختار طريق الهداية أو غيرها، هذا فعل إيش؟ فعل اختياري، لك مشيئة واختيار، لا كما يقوله الجبرية بأنه إيش؟ مجبور على فعله كالريشة في مهب الريح، هذا باطل. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. هناك أفعال غير اختيارية كحركة المرتعش أو النائم أو نحو ذلك، يفعل أفعال لكن إيش؟ بغير. فالمراد هنا الأفعال إيش؟ الاختيارية، الأفعال الاختيارية. قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، إلا ما شاء لهم. وكما قلنا أن مشيئة العبد له مشيئة اختيار، لكنها تحت إيش؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا قال الله جل وعلا لمن شاء منكم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من شاء منكم أن يستقيم، هنا أثبت إيش؟ المشيئة للعبد. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت المشيئة الشاملة لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيها رد على طائفتين ذكرناها قبل قليل، الجبرية والمعتزلة، الجبرية والمعتزلة. فقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا رد على من؟ على الجبرية، قول العبد ليس له مشيئة اختيار، والله قال إيش؟ لمن شاء منكم أي من أراد أن يستقيم، من أراد الهداية، من أراد الخير، من أراد السعادة، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، رد على من؟ على المعتزلة، رد على المعتزلة. فأنت لك مشيئة اختيار لكن تحت إيش؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، جعل لك اختيار، جعل لك مشيئة، أنت إما أن تختار طريق الحق أو طريق إيش؟ طريق الباطل، طريق الباطل. فمن اهتدى فبفضله سبحانه وتعالى، ومن ضل فبعدله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عياذا بالله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يضل كما قال تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من يشاء إلا يضله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن شاء الله جل وعلا هداه ويسر له طرق السعادة وسبل الخير ووفقه لذلك، فكان هذا فضلا ممن؟ من الله جل وعلا. وإذا قال إيش؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله سبحانه وتعالى، ولكن الله يمن على من يشاء، يمن على من يشاء. فكل من اهتدى فهذا فضل من الله، اشكر الله على ذلك. إذا وفقك للخير، لطريق الخير، للهداية، للسعادة، للاستقامة، هذا والله من أعظم النعم التي توجب شكر الله جل وعلا، الله اختصك بهذا الفضل، لابد أن تشكر الله جل وعلا بقولك وعملك وبقلبك، ليس بذكائك ولا بفطنتك ولا إلى آخره، وإنما هو فضل من الله جل وعلا، فضل من الله سبحانه وتعالى. قال: ويضل من يشاء، يعني يضل من يشاء بعدله، كما جاء في الآيات السابقة، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال: ويخذل ويبتلي عدلا، يخذل ويبتلي عدل، كل ذلك عدل من الله، والخذلان هو عدم التوفيق، عدم التوفيق يعني ما يوفق للخير، لضلاله وانحرافه وسوء طويته ونحو ذلك. ويبتلي عدلا يعني يبتلي من شاء من عباده، وكل ذلك عدل من الله وحكمة منه. فعلى العبد أن يؤمن بذلك كله، إذا ابتلي يصبر يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهنا قوله يهدي فيها إثبات الهداية لله سبحانه وتعالى، والهداية المضافة إلى الله على نوعين، الهداية المضافة إلى الله على نوعين: هداية عامة تشمل المؤمن والكافر، هداية عامة تشمل المؤمن والكافر، وهي إيش؟ هداية الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد. ذلك يقول الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم، كفر مع ذلك هداهم إيش؟ أي دلهم على طريق إيش؟ طريق الحق، طريق السعادة. وهديناه النجدين، من اختار هذا الطريق أو الطريق الآخر، لأنه تشمل إيش؟ المؤمن والكافر. والنوع الثاني هداية خاصة تخص أهل الإيمان، وهذه أيضا خاصة بالله سبحانه وتعالى، خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهي هداية إيش؟ التوفيق والإلهام، التوفيق والإلهام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هل هناك تعارض بين الآيتين؟ لا تعارض. لا تعارض، بناء على إيش؟ على نوعي الهداية. فيكون المراد في الآية الأولى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المراد بإيش؟ ذات الدلالة والإرشاد. فهذه كما قلنا ليست خاصة بالله، بل الله جل وعلا هدى الناس كلهم ودلهم وبين لهم، وكذلك الرسول بين ووضح ودل الناس على الخير، وكذلك من جاء وسار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من الهداة المهتدين، بينوا الناس وهدوا الناس، معنى إيش؟ دلوهم على طريق إيش؟ طريق الحق. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في الآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت، والهداية من فيها هنا إيش؟ هداية التوفيق والإلهام، هذه خاصة بالله جل وعلا، ولا تكون لمن أشرك بالله سبحانه وتعالى، فهي ملك لله جل وعلا يهبها لمن شاء من عباده، فيهدي من شاء من أهل الإيمان، بمعنى يوفقهم ويدلهم بمعنى أن يوفقهم ويلهمهم الطريق الصحيح طريق أهل الإيمان. المعتزلة أنكروا إيش؟ هداية إيش؟ التوفيق والإلهام، هذا أنكرها المعتزلة، فقال ليست إيش؟ ليست لله سبحانه وتعالى، ليست لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا وأيقنا أن كلا من عنده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يعني جميع الخلق تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، تقلبون بين إيش؟ بين فضله وعدله، بين فضله كل العباد تقلبون بين أو يتقلبون بمشيئته بين فضله وعدله. فمن وفقه وهداه سبحانه وتعالى هذا بفضل من الله جل وعلا، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ومن أضله وأبعده فهذا عدل من الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. وكل ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى، الله له الحكمة البالغة، الله له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فلماذا هدى هذا وأضل هذا؟ لا نسأل في باب القدر بلما أو لماذا، لأن هذا كله فعل الله جل وعلا وله الحكمة البالغة، كما قلنا أن هذا خاص من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك يقولون في باب القدر: لا تسأل بلما، لما أو لماذا كل معنى واحد، أو ليش، ها، هذه كل باب القدر احذر منها، احذر منها. لماذا أغنى هذا؟ لماذا أفقر هذا؟ لماذا هدى هذا؟ لماذا أضل هذا؟ هذا كله طعن في حكمة الرب سبحانه وتعالى. فإذا آمنت بالله حقا فلا تسأل عن ذلك، فلا تسأل عن ذلك. إذا هداك الله ومن عليك بفضله فاشكر الله على ذلك، وإذا ذنبت وقعت في شيء من الانحراف فارجع إلى ربك وتب، هذا الواجب عليك، واضح؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد، الله جل وعلا متنزه تعالى، يعني تنزه سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق، ليس له ند ولا مثيل ولا شريك، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى تنزيه لله عما يصفون، عما يصفه المبطلون الكاذبون المنحرفون عن منهج السنة والجماعة، فتعالى عما يشركون، تنزه تقدس عن إشراك أهل الشرك، جعلوا له ند، جعلوا له ندا سبحانه وتعالى. قال: لا راد لقضائه، لا راد لقضائه، هذا كله يتعلق بباب القدر، لا راد لقضائه، فإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له، لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله إذا قضاه وقدره سبحانه وتعالى. قال: ولا معقب لحكمه، ولا معقب لحكمه، يعني لا مؤخر لحكم الله سبحانه وتعالى. فإذا حكم بالشيء لا يستطيع أحد أن يؤخره، حكمه ماض نافذ، حكمه ماض نافذ سبحانه وتعالى. والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى. قال: ولا غالب لأمره، ما أحد يغالب الله جل وعلا. إذا أراد شيئا قال وكن فيكون سبحانه وتعالى. ثم قال: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. آمنا بذلك كله، هنا الإشارة هنا قيل ترجع إلى كل ما ذكر من ابتداء العقيدة، من قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، آمنا بذلك كله. وقيل المراد بقول آمنا بذلك كله أي ما قرره الشيخ في مسائل القدر أقرب مذكور، بخاصة ما يتعلق مسألة الهداية والإضلال والمشيئة النافذة وغير ذلك، وكل هذا من المعتقد الذي يجب إيش اعتقاده. آمنا بهذا كله، كل هذا يجب إيش أن يؤمن به العبد ويعتقده ويجزم به. فإذا تخلل شك في معتقد العبد كان حطب جهنم عياذا بالله تعالى. كل هالمسائل اعتقادية، يجب للعبد أن يجزم القلب على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن يسير على ما جاء به السلف الصالح، يسير على سنن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. صلى الله عليه شيخ، نقف عند هذا الحد. صلى الله على نبينا محمد.